إن الله يقبل وصلوه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدس فإن جنازته لن يصفى. جاء صديقا جرقا بطريق قد شغل ربعها بهما يوسفا. والله لو جد العالم خير كلهم في وصف أصوات الله تعرفا. والله لو خلوا السماء من البداية للنهاية ثم يكتب اتفقا. والله وأمان بحال بشرعها كانت بداية للوصف أحمد ما كفى. تكفيه لب السماوات وبعطرة الرب شبيل تشرشا. تكفيه بأن البدر يفسد ظروف لكن نور محمد أن يفسد صلوات ربي وسلامه عليه سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة في صراط الله. استمع وأنتم من إلى آيات بينات من السر والتي يدور علينا ذلكم على الأوامر بسعيد فضيلة الطاهر الشيخ محمود علي حسن أكبر بزعات أمريكا الصحفية والعالم الإسلامي والمقيم برهنواي مركز السراسيل للمحافظة الشرقية. ندعو له بالتوفيق ولنا بحسن الاستماع. إنه ولي ذلك وَمِنَ وصفي لحكم يا رب. النبي اذكر الله. والله لو قدامي مره مخليش بعملها بقى. الله الله الله عليك ابو علي. الله يرضى عليك. عندي امكانيات ما تحكش علينا. الله يرضى عليك. ربنا يتجلى عليه. يا رب يرضى عليك. Oh, الله عليك صل على الله يبارك فيه يا رب يا معلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يا معلم انا شديد صلى الله عليه وسلم عليك انت سلام الله تمام Thank you. الله يرضى عليك. نعم. وقال يا معلم. ما شاء الله ما شاء الله. الله بسم الله إذا السماء وإذا البحار فجرت وإذا الأرض وإذا البحار كم الساعة لسه؟ الساعة 12. كيف الساعة ليه؟ صلى على النبي يا محمد. المسجد الغربية يا مولاي. المسجد الغربية. وقال يا معلم نزلت بحبك والله. الله ما يبارك لك يا أبو حسن. بسم الله الرحمن إذا السماء وإذا البحار عليك وعليك. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. قارئ لام تتخيل ده حتى وانا بنقل يعني نعم عليك يا معلم الذي خلقك فسواك نعم الذي يا ايها الانسان الله يزيدك يا الله. يكرمك يرضى عليك الله يكرمك يا شيخ الله عليك Thank you.

يسلم يا رب. حلوة ترازي منك يا رب. يوم أهلك أهلك أهلك أهلك أهلك أهلك أهلك أهلك أهلك أهلك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله